طيور تغرد أم ترتجف، وصبح على نخل قلبي يقف، ندى مستضيء، فؤاد هنيء، غناء وضيء، وصوت يشف. طيور تغرد أم ترتجف، ومعنى جليل الرؤى ينكشف، ضياء شفيف، هديل رفيف، جناح يرف. طيور تغرد أم ترتجف، وأسراب سحب هنا تأتلف، وقلب يفيق، وهمس العقيق، فمن ذا يصف. لا إله إلا الله. اللهم اكشف لنا الحجب لنرى حقيقة هذا الوجود. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.